أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات في أرض الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. لو سألت أنا إنسانا من أنت؟ يقول والله أنا طبيب، أنا مهندس، أنا إعلامي، أنا صحفي، أنا حرفي، أنا محاسب. طيب، فإن قلنا للطبيب يعني ما هي الدلالات التي، أو دون أن نسأله، نرى أنه له عيادته الخاصة أو يعمل في المستشفى، له رخصة بمزاولة المهنة، معلوم أنه قد درس في كلية من كليات الطب، معلوم أن الدولة تعترف به، وكذلك المهندس أو الإعلامي أو الصحفي أو الحرفي أو المحاسب أيا كان. فإن قلنا لإنسان هل أنت مؤمن؟ يعني الإجابة الطبيعية، يعني حتى وإن كان يعني سادرا في غيه أو لا علاقة له بالإيمان، طبعا أنا مؤمن. يعني هذا سؤال، يعني هذه إجابة. يعني لو ذهبت إلى إنسان في مقهى يعطل وقته ولا يعمل ولا يتقي الله ويكذب وربما يرتشي وينصب على خلق الله ويغتاب هذا ويخوض في عرض هذا، وتقول له أنت مؤمن؟ يقول طبعا. طيب، هل الإيمان علامات؟ وهل أي إنسان منا نستطيع أن نناديه أيها المؤمن، أو أنت من زمرة الذين يخاطبهم رب العباد عز وجل يا أيها الذين آمنوا؟ هذا حارثة الأنصاري، صحابي جليل من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال له يوما رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا حارثة، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا يا رسول الله. قال: لكل شيء أو لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: إني أضمأت أو أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أرى الملائكة حول العرش يطوفون أو يسبحون، وأن الملائكة وأن يعني أهل النار في النار يتعاون. عندئذ قال صلى الله عليه وسلم: مؤمن نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم، عرفت فالزم. إذن مسألة أن الإنسان المؤمن تظهر عليه علامات الإيمان، الإنسان المؤمن تظهر عليه علامات الإيمان. ابن مسعود يقول: إذا سمعت ربك يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، يعني أعطي أذنك ل يعني هذه أو هذا النداء، فإن ربك إنما سوف يأمرك بخير أو ينهاك عن شر. يعني إذا نريد أن نقول إن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها إما أمر بخير أو نهي عن شر. طيب، في القرآن 89 نداء هي تحت عنوان يا أيها الذين آمنوا، في 89 نداء في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا. أنا أريد أن أعطيك أو أعطيك واجبا تعمله. ما هو؟ تعال إلى المصحف واجمع الآيات التي تبدأ يا أيها الذين آمنوا، عبارة عن 89 آية، فانظر إلى الأمر وانظر إلى النهي، فإن رأيت أنك تأتمر بأمر الله بالأوامر هذه بالخطاب يا أيها الذين آمنوا وتنتهي عما نهى رب العباد سبحانه وتعالى، عندئذ أنت من زمرة المؤمنين الذين خاطبهم رب العباد عز وجل. لأن سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض الناس يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه. يعني إنسان آمن بلسانه يقول أنا مؤمن، ولكن لا يحافظ على الصلاة، لا يتقي الله، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يرتشي، يكذب، يعني يخوض في في في, في الأعراض، يعني سبحان الله سادر في غيه، لا يتقي رب العباد عز وجل، غير مراعي لأهله، غير مراعي لأولاده، يعني لا يربي الأولاد على كتاب الله، لا يأكل حلالا، ورغم ذلك يقول أنا مؤمن. إذن هذا آمن بلسانه لكن قلبه لم يؤمن بعد. فإذا لابد من الإيمان اللسان مع العمل. فالإيمان أركان ثلاثة: تصديق بالجنان، وقول باللسان وعمل بالأركان، هذه هي الثلاث. فإن قلت بلسانك وصدقت بجنانك وقمت بأركانك أو عملت أركان الإسلام فأنت المؤمن الحقيقي. طيب إذا يعني نظرنا في بعض من النداء هذا الإيماني من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا، ماذا نرى؟ تعالوا نعرض نماذج من كتاب الله عز وجل من هذه 89 نداء يا أيها الذين آمنوا في قضية يعني هذا النداء، ونحن نرى مع أنفسنا هل نحن مع هؤلاء الذين خاطبهم رب العباد سبحانه وتعالى؟ نسأل الله أن نكون كذلك. يعني مثلا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. طيب أنت عندما تهجم عليك الابتلاءات، الهموم، الغموم، ضنك في الرزق، مشكلة، خسارة في التجارة، خسارة في ولد من الأولاد، بعد ما كان الولد يصلي أصبح لا يصلي، بعد ما كان مستقيم وبر بك أصبح عاق، البنت بعد ما كانت هادية أصبحت متمردة، الزوجة بعد ما كانت مطيعة أصبحت ناشز، الزوج بعد ما كان كريم أصبح بخيلا، الجار بعد ما كان يغض طرفه عن السيئات أو عيوب التي عندك إذا به للأسف الشديد يتمرد عليك ويقول عمر بن الخطاب اللهم إني أعوذ بك من جار السوء الذي ترعاني عيناه وتسمعني أذناه، إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى مني سيئة أذعها. شوف منك خير ولا كأنه رأى، أول ما يجد ثغر عندك بسيطة ينشرها. طيب ما هو هذه الابتلاءات كلها، هذا الجار، هذه الزوجة، هذا الزوج، هذا الولد، هذا المدير في العمل، هذا الموظف الذي تحت يدك، كل هؤلاء هذه نوع من الابتلاءات. طيب نوع الابتلاءات تلك بما استعينوا عليها، يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. يا الله، يعني الصبر يقدم على الصلاه؟ لما هو الصلاه نفسها تريد صبرا. لماذا نرى اولادنا يصلون في نصف دقيقه؟ تنظر على الولد كده او البنت تجد انه صلى ركعتين في ربع دقيقة، انت لو حاولت ان تقرأ خلفه الفاتحة لا تستطيع، ماذا اصنع؟ وبعدين يركع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هذا اقل وقت، لكن الله اكبر، سمع الله لمن حمده، طب ماذا قال؟ فالصلاة تحتاج الى صبر، الصلاة تحتاج الى صبر، حتى ان حمام الحرم كان يضع ويحط على ظهر ابن عمر رضي الله عنه ظن منه انه جدار، يظن ابن عمر، يظن الحمام ان ابن عمر هذا جدار لا يتحرك، لانه ركع من مده طويله وسجد من مده طويله، فمر زمن طويل ظن الحمام وهو يطوف ان هذا جدار ثابت من جدران الايه صحن الكعبه المشرفه. فهذا دليل على ان هذا خاشع في صلاته. فالصلاه تحتاج الى صبر، ولذلك الانسان الذي ليس عنده صبر، ليس عنده صبر لا على عبادة الله ولا على عباد الله، لا عنده صبر على عبادة الله ولا على عباد الله، بدليل أن اثنتان من المدينة المنورة لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتدبهم يوما للصيام وقال لا يفطر أحدكم حتى يأتي ليأخذ الإذن مني، فجاء ابن عمهم ليستأذن لهما أن يفطرا، فقال صلى الله عليه وسلم يعني لقد افطر على اعراض الناس. الاختين قعدوا مع بعض طول اليوم يدردشوا وغيبه ونميمه على ايه؟ على خلق الله. فارسل اليهما قطشت او اناء، قال تقايأ هذا ما اكلتما من اعراض المسلمين، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجه لله ان يضع طعامه وشرابه. اذا قضيه يعني او مساله الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الصبر، يحتاج العبادة إلى صبر، ويحتاج المال إلى صبر، ويحتاج العلم إلى صبر، والجاه يحتاج إلى صبر. لماذا يظلم صاحب الجاه بجاهه؟ لأنه لم يصبر عليه. ولماذا لم يتق الله صاحب المال؟ لأنه لم يصبر على المال الذي آتاه الله، ولم يشكر مال الله سبحانه وتعالى، ولم يشكر نعمة الله في هذا المال، ولم يؤتي هذا المال وأمسك هذا المال، ولم يؤته لا فقير ولا مسكين ولا محتاج، ورد هذا ورد ذاك، حتى إن هؤلاء البخلاء تحمى على يعني أموالهم ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا هذه الأماكن الثلاثة؟ لأننا قلنا مرارا إن الغنية إذا رأى أخاه الفقير مقبلا عليه قطب جبينه. أول شيء يقول يا إله إلا الله، أو ابن عم جاي يطلب، أو ابن أختي جاي يسألني، أو أختي جاي تسأل مني، ستسألني، سبحان الله. فيقطب جبينه ثم يعطي السائل جنبه فيكوى جنبه، ثم يوليه ظهره فيكوى ظهره. هذه الأماكن الثلاثة للمواطن التكبر الذي عند صاحب المال. لماذا صنع صاحب المال هذا؟ لأنه لم يصبر على إيه؟ على المال الذي أتاه الله. صاحب الجاه يجد أن الناس ببابه، فيقول له مدير مكتبه إن فلانا من الباب، يقول لا لا لا لا، هذا سبحان الله يعني لا أريد أن أقابله، لا لا لا أطرده، لا لا لا سبحان الله مشيه. لماذا؟ لأنه لم يصبر على رزق الله أو على جاه الله الذي رزقه رب العباد سبحانه وتعالى به. أيضا يعني الله عز وجل لما نادى المؤمنين يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجبه شيء، يعني شيء يهجم عليه من الآلام الدنيا، قل أرحنا بها يا بلال، فيفزع إلى الصلاة. طب لما أفزع إلى الصلاة ما الذي يحدث؟ يحدث أنني أقف أستقبل الكعبة المشرفة، أي مكان في العالم أستقبل الكعبة، ثم أخذ الدنيا التي تشغلني عن الله وألقيها خلف ظهري مكبرا الله أكبر، أي أكبر من المشاكل وأكبر من الدنيا وأكبر من المال الذي خسرته وأكبر من الآلام التي جاءت إلي أو القضية التي أنتظرها أو إلى آخره، الله أكبر. عندئذ استعنت أنت برب العباد سبحانه وتعالى، وعندئذ وجهت وجهك للذي فطر السماوات والأرض. فعندئذ إذا جاءتك الابتلاءات واستعنت بالصبر وبالصلاة فأنت تنطبق عليك أول شرط من شروط الإيمان، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إذن هذا شرط من شروط الإيمان. أما الإنسان يفزع لأقل شيء، الأم تجد تضع يدها على جبهة الولد تجده ارتفعت حرارته درجة واحدة، وربما لا تملك إلا هذا الولد، تنزعج وتنادي الزوج وتنادي أخاها وتنادي أباها وتنادي الأقارب، الحق والطبيب الولد. سبحان الله، هذا الجزع قد يكون جزع طبيعي ولكن لما يكون في حدود، لكن الهلع والخوف والرجفة وتقف تصلي لا تدري كم صلت، هذا يعني. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تجلس على قبر تبكي بكاء بشدة، قال اصبري يا أمة الله، قالت إليك عني يا عم ابتعد، يعني هي لا تعرفه صلى الله عليه وسلم، إليك عني، لو ابتليت بما ابتليت أنا به لبكيت أكثر مني. فلما غادر النبي صلى الله عليه وسلم المكان قالوا لا يا أمة الله، أما تدرين من هذا؟ قالت لا. قالوا لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحقت به قالت أصبر يا رسول الله، قال لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند أول ما يجيلك الخبر المؤلم، ما هو الابتلاء لا يفرق بابك، مش هيتصل بيك قبل الابتلاء بيومين، الابتلاء يقول لك ايه خلي بالك يوم الجمعة القادمة انا جاي، انا ابتلاء، انا مصيبة، لا. هو الابتلاء يأتي فجأة، تستيقظ الصباح يجيلك خبر، انت فصلت من عملك، انت والدك توفاه الله، ابنك عمل مثلا بهذا المنطق. الابتلاءات كده، الابتلاءات تأتي مفاجأة لكي يختبر رب العباد سبحانه وتعالى صبر المؤمنين. إذا كان النداء إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر وحده لا يصلح، والصلاة من غير صبر لا قيمة لها. فلذلك نحن يجب أن نراعي أن رب العباد سبحانه وتعالى عندما نادى المؤمنين هذا النداء الجميل، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله، يعني أنا لو استعنت بالصبر والصلاة يبقى أنا في معية الله. طب ومن كان في معية الله ماذا فقد؟ ما فقد شيئا. ومن كان بعيدا عن معية الله ماذا كسب؟ ما كسب شيئا. إن كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء، وإن فقدت جانب الله فقدت كل شيء، وما عوضك عن الله شيء. ولماذا خاطبهم بهذا الخطاب؟ حتى يتحمل الواحد منهم تكاليف وعناء التعبد والتكاليف الشرعية، لأنها تحتاج إلى صبر ومصابرة. فعندما يتذكر الإنسان أنه مؤمن، خلاص مدام أنا أمنت، خلاص مدام أمنت يبقى أتحمل. زي بالضبط إيه؟ ولله المثل الأعلى. لما أقول للولد إيه؟ يا ابني حدث كذا وكذا، لولدي يا ابني كذا، أو يا بنتي كذا وكذا، يا ابنتي كذا وكذا. هذا النداء كلما تذكر الولد أن أباه الذي يناديه يا بني زي ما كده سيدنا لقمان كان يعظ ابنه يا بني يا بني، أو سيدنا إبراهيم ينادي أباه يا أبتي يا أبتي. لماذا؟ لأن ده يشعره بالقرب. فعندما ينادي رب العباد سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين يا أيها الذين أمنوا، تسهل عليهم أعباء التكليف. فلما ذكرنا قبل الفاصل يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أهم صبر مع الصبر على الابتلاء والمصائب الصبر على الفعل والصبر على الترك. الصبر على الفعل والصبر على الايه؟ على الترك. يعني ايه الصبر على الفعل والصبر على الترك؟ الفعل هو ما امر الله به، اصبر على الصيام، على تكاليف الحج يعني وربنا يتقبل من الجميع، على تكاليف الصلاه وادائها كما هي، اسبغ وضوئها، اتمام ركوعها وسجودها الى اخره، هذا صبر على الفعل. طيب صبر على الترك، اصحاب المعاصي المعصية لها حلاوة، والطاعة بالنسبة للبعيدين عن طريق الله لها مرارة. فقضية صلاة الفجر دي صعبة على أغلب الناس إلا من رحم ربي، يقول يا الله لسه الساعة الخامسة أقوم وأتوضأ وأتعب وأصلي والبرد وسبحان الله، فهي ليست سهلة، فهي صعبة لها مرارة عند إيه؟ عند البعيدين عن طريق الله. لكن القريب من الله عز وجل يجد حلاوة للطاعة. فإذا تحولت، شوف يعني علامة التوبة ده دايما الناس تسأل تقول إيه، أنا عايز أعرف بس دليل واحد أن ربنا قبل توبتي. أقول لك أنا أحد الأدلة إن شاء الله. إذا تحولت حلاوة المعصية إلى مرارة، ومرارة الطاعة إلى حلاوة، هذا دليل قبول التوبة. بمعنى إيه؟ يعني أنت مثلا يعني ابتليت مثلا والعياذ بالله، أو يعني واحد من الناس ابتلي مثلا بتعاطي الخمر أو المسكرات، ويجد حلاوة في هذا الأمر ولا يستطيع أن يفيق منها. فلما ربنا يتوب عليه ويقلع، وبعدين كان أثناء تعاطي الخمر كاره للصلاة، فكانت الصلاة بالنسبة له طعمها مر، والخمر بالنسبة له كان جميلة وطعمها حلو. طيب لما ربنا تاب عليه بدأت تثمر في قلبه حلاوة الطاعة، بدأ يشعر بجمال الصلاة، بحلاوة الصلاة، بحلاوة الوضوء. شوف يتوضأ كده يشعر أن الله ايه الراحة النفسية اللي فيها، يقف يصلي الله سبحان الله، يجد انشراح صدر. وبعدين كان ايام ما كان يتعاطى الخمر والعياذ بالله يشرب ينام مكتئبا، ويصبح الصبح مكتئب والعياذ بالله، وبعدين عشان ينسى الاكتئاب يشرب مره اخرى كما قال شاعرهم وداوني بالتي كانت هي الداء. لكن لما يتوب ربنا عليه يجد ان لا لا لا، يقول والله ولا اقعد في المجالس اللي فيها الخمور دي ابدا، فيتوب الى الله. فهذا دليل توبه من رب العباد سبحانه وتعالى، ان تتحول عندك حلاوه المعصيه الى مراره، ومرارة الطاعة إلى إيه؟ إلى حلاوة. طيب تعال إلى نداء آخر من النداءات التي نادى بها رب العباد سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني إيه كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ يعني إياك والحرام. يعني إياك والحرام؟ أنا لو لبست ثوب بعشر دراهم، هكذا علمنا علماؤنا، الثوب اللي ألبسه بعشر دراهم، في درهم حرام، يرى كثير من العلماء أنه لا تتقبل صلاة العبد وعباداته طالما الثوب هذا عليه إلى أن يبدأ يظل الحرام حراما. يعني قضية إيه؟ قضية أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه في القصة التي تحفظون دخل عليه خادم كان عنده بكوب من اللبن، شرب أبو بكر. قال يا خليفة رسول الله ما سألتني، تليه ما سألتنيش من أين هذا اللبن؟ قال من أين؟ قال كنت أعمل عند قوم في الجاهلية أتكهن لهم. يعني أتكهن لهم؟ يعني صار عندهم كاهن، يعني هو زي في العصر الحديث يعني قراءة الفنجان وقراءة الكف والحظ والنجوم والطالع والكلام الخيبة ده، سبحان الله هذا محرم في الإسلام. كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية فمررت عندهم اليوم، فإذا عندهم عرس، كان عندهم إيه مناسبة، فأعطوني منيحة اللبن تلك، أعطوني كوز اللبن هذا، فجئت كمان به. أبو بكر وضع أصبعه في فمه فتقايأ ما في بطنه، ثم نظر إلى السماء وقرأ: اللهم إني أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق. قال: هون على نفسك يا خليفة رسول الله. معقول هذا الكلام؟ قال: والله لو لم تخرج إلا مع روحي لا خرجتها. لماذا صنع أبو بكر هذا؟ لأن معدة أبي بكر لم تتحمل شبهة أو حرام، وأن معدة الكثيرين منا تعودت الحرام والحرام والحرام. أبو بكر لم تقبل معدته جرعة لبن صغيرة، وكثير منا يبتلح في بطنه بنايات وأراضي وآلاف وملايين بطريق مشروع وغير مشروع، ونسأل الله السلام. ماذا يقول الله يوم القيامة؟ لا تجد. طب هل ينام؟ ينام. طب كيف ينام؟ لأن حس الضمير ويقظة الضمير هو قد نام الضمير عنده وغطاه، ومخافة الله سبحانه وتعالى مش موجودة، وأنه عايش على الأمان والتمني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فهو إنسان سبحان الله العظيم. يعني القصة لطيفة ربما قصصتها من قبل. حصل أن في سنة 1912، يعني من 100 سنة تقريبا أو من 96 سنة، جماعة حجيج خارجين يحجوا إلى بيت الله عن طريق الباخرة من ميناء السويس في مصر إلى جدة. وبعدين رجل معه 7 جنيهات. 7 جنيهات في هذا الوقت كانت يعني، كان الجنيه أيامها الجنيه الذهب بأقل من الجنيه المصري بشوي، 97 قرش ونصف. المهم فرجل يعني وضع 7 جنيهات دي سبحان الله في سرة وربطها كده على الإحرام وقاعد في السفينة. على الباخرة أعزكم الله رجل معه قرد. القرد سبحان الله راح خطف السرة. الرجل عايز يطمئن على أمواله، فتح السرة بيطمئن على أمواله، راح القرد خطف السرة وطلع على الساري بتاع الشراع بتاع المركب بتاع السفينة، وقاعد يلقي للرجل نصف جنيه في حجره ونصف جنيه في الماء، جنيه للراجل وجنيه في الماء. بق للأسف بقي للرجل جزء بسيط، 4 جنيه من 7 ولا شيء. قاعد الرجل يبكي، كيف انفق في انا في الحجاز وكيف في مكه ولسه المدينه ورحله الحج، وكانت رحله طويله، يعني كان يركبوا الجمال وكذا سبحان الله. والان الحمد لله ان الامور ميسره، ورغم ذلك اولادنا في حاله من الضجر، يقول لك الرحله متعبه، مش عارف متعبه ليه، لان التكييف بدل ما كان على 20 كان على 21. نسال الله السلامه، والله ربنا يسالنا عن النعيم، نسال الله ان نكون من الشاكرين واياه. فساله الشيخ الذي على الايه معه في الباخره، قال انت ايش تشتغل؟ انت بتعمل ايه؟ شغلتك ايه؟ قال له والله انا ابيع اللبن، انا ببيع لبن، اجيب اللبن من الزرائب وكده وابيعها للناس، ابيعه للناس. قال وهل تخلط اللبن بالماء؟ قال له نعم. قال ثمن الماء ذهب الى الماء وانت اخذت ثمن اللبن، يعني الغش اللي دخلته في اللبن بالماء راح ضاع عليك ويبقى الحرام. فاذا العبد يجب ان يتقي الله رب العالمين. شوف احفظ هذه: جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. هذه قاعدة سنة من سنة الله بالتوبة. جمع الحرام، يعني هو راتبه مثلا، يعني نقول مثلا 2000 ها او 1000، راح اكتسب من حرام 100، ال100 تضيع ال1000. كيف تضيع ال1000؟ تنزع منها بركتها. يجي مرض لولده، السيارة بتاعته تتخبط في حادثة كده بدون داعي، ينزل يجي السيارة عايز لها 500 ولا 1000 ولا اكثر ولا اقل. يجب ان يفيق العبد يقول في ايه اللي انا عملته غلط، في الشيء اللي مش مضبوط. يجب ان يتقي رب العباد سبحانه. فاذا حضرت يا ايها الذين امنوا، شوف الامر الالهي يا سبحان الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما دام الطيب يا اخي موجود الله، وربنا يضع البركة في الايه في القليل ان كان حلالا، وينزع البركة من الكثير ان كان شبهة او حراما. دي فيه مصيبة اخرى. العلماء علمونا الله يرحم من مات منهم ان من اكل الشبهة، مش الحرام، شبهة اقل يعني شيء مشتبه فيه، 40 يوما، قاعد ياكل شبهة 40 يوم، قال عصت جوارحه شاء ام ابى. يا الله، اللي ياكل الشبهة 40 يوم جوارحه تعصي. يعني ايه جوارحه تعصي؟ يعني لاقي عينيه كده زيغه كده والعياذ بالله، يبص على الرايحه واللي جايه سبحان، اذنه يحب يسمع من الغيبه، رجله تروح على الاماكن اللي فيها شر. ايده ما تعطي صدقه، ما تمسح رائس يتيم، ما تسلم على الناس باخلاص. قلبه تجد فيه جوارح تعصي، الجوارح ايه تعصي. ولذلك انا لما اتاجر في شيء يجب ان اتاجر في شيء حلال. ولذلك نحن يجب ان نوصي او ان نوضح ان ما ادى الى الحرام فهو حرام. يعني انا لما اتاجر في شيء يؤدي الى حرام فهو حرام، واخد بالك؟ يعني واحد كده يروح يتاجر مثلا ايه في مثلا يعني في ملابس نسائيه قصيره. والفلسفه عندنا نحن معشر العرب، الله اكبر، ولا سيدنا الشيخ هذا اللبس القصير تاخذه الزوجه تلبسه لزوجها، يا ريت تتق الله. يعني فعلا الزوجه تاخذ بهذا المبلغ الكبير، يعني هو نسال لا ان تاخذه وتعمل كده يا ريت، لكن القضيه ليست هكذا. فانا اريد ان اقول ان لابد من اكل الحلال، لابد من اكل ما حرمه رب العباد طعاما وشرابا يحرم بيعه وشراؤه. الشيء اللي يحرم في في, في الاكل والشرب والاستخدام يحرم بيعه، يحرم بيعه. يعني بمعنى ايه؟ طبعا باستثناء الذهب والفضه، يعني هو للزينه للنساء، لكن نتكلم على ما يحرم اكلا وشربا من الواجب الا نبيعه. ليه؟ لان البيع فيه هنا يصير ايه؟ حرام. فيا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. فين الشكر؟ هل شكرنا؟ احنا سبحان الله العظيم، الله عز وجل ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. اذا العبد من يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. الله غني عنا وعن شكر الشاكرين وغني عن كفر الكافرين سبحانه وتعالى جل شأنه. فأنا أريد أن أقول أن الواحد منا إذا أراد أن يكون في زمرة المؤمنين يعرض نفسه على كتاب الله ويشوف النداء الإيماني، يا أيها الذين آمنوا ها أنا بستعين عند المصيبة بالصبر والصلاة، أنا أكل من الطيبات، هل أنا من الشاكرين؟ هذه كم صفة الآن في آيتين فقط، والقرآن في 89 موضع يقول وينادي يا أيها الذين آمنوا. فأنا أنادي أيضا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بما في كتاب الله عز وجل وطبقوا، حتى لا نكون ناس نقول كلاما ونعمل كلاما آخر. كونوا معي بعد فاصل إن شاء الله نتواصل مع النداء القرآني يا أيها الذين آمنوا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذا النداء القرآني العظيم والجميل الذي يحبب المؤمنين في تطبيق إيمانهم وإظهار إيمانهم بنداء الله لهم يا أيها الذين آمنوا. في نداء أيضا للذين آمنوا من 89 نداء، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا الله، يعني أنا لما أعطي صدقة وأمن بطلت الصدقة وضاعت؟ طبعا. كيف يعني؟ تجد إنسان الصدقة ليست صدقة بالمال فقط، ده ممكن واحد يتصدق على واحد من جاهه، واحد يتصدق على إنسان من علمه، واحد يعني إنسانة تتصدق على زوجها بحسن التبعل، هذه من ضمن الصدقات التي لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ينفق على ابن أخيه مثلا، أخوه مات ورعى أولاد أخوه، أخوه كان فقير، فقال خلاص يا اولاد اخويا انتم كانكم زي اولاد عمكم، انا اعلمكم. بعد ما يتعلموا الاولاد ويجي ولد منهم يعني يكون في شيء من العصبيه، رد على عمه رد مش لطيف، موقف معين عمه طلب منه مطلب معين فلم يستجب له، فاذا بالعم يتنمر ويقول له خلي بالك انا استلمتك وانت 5 سنوات، انت الان عندك 30 سنة، انا اللي عملت فيك كذا وعلمتك كذا وانفقت عليك كذا وكنت كذا. هذا يا اخي والله، طب لماذا تضيع ما صنعت؟ أنت عندما صنعت هذا الأمر صنعته لوجه الله أم عشان يعني يقال إن فلان كذا وكذا؟ أول 3 تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وكريم وشهيد، فيؤتى بهم أول 3 يدخلوا النار، يؤتى بالعالم فيعرفه الله فضله عليه فيعرفه، فماذا صنعت في العلم الذي علمتك إياه؟ علمت خلقك يا رب، قال إنما علمتهم ليقال عالم، وقد قيل أنت كنت عايز منظرة ورياء وسمعة وانتهى الموضوع، علمت ليقال عالم، وقد قيل يعني اخذت نصيبك القوة على وجهي في النار. يؤتى بالكريم، يعرفه الله نعمة المال التي اعطاها اياه، يعرفها، ماذا صنعت؟ تصدقت وصنعت، يقول انما تصدقت ليقال جواد كريم، وقد قيل ان فلان الفلاني تبرع للجهة الفلانية بكذا وتبرع لليتامى الفلانيين بكذا في الصفحة الاولى والصفحة الثالثة. يا اخي حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم الشمال ما انفقت يمينه. 40 سنة فقراء الكوفة يفتحون الابواب عند الفجر يجدوا الطعام ويجدوا الكساء ويجدوا الاموال, يقول يا رب من يضع لنا هذه الاموال, من يضع سبحانه. فما عرفوا بعد 40 سنة الا لما مات علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عن آل البيت وصلى الله وسلم على جدهم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين امنوا بألسنتهم وبقلوبهم. اللهم ارزقنا ايمانا صادقا وقلبا خاشعا ويقينا ليس بعده كفر. اجعل لنا يا ربنا في ليلتنا هذه لا تدع لنا فيها ذنبا الا غفرته, ولا مريضا الا شفيته, ولا عسيرا الا يسرته, ولا كربا الا اذهبته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته, ولا ضالا الا هديته, ولا ميتا الا رحمته, ولا مسافرا الا غانما سالما اليه الا وقد رددته. واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بورك لي ولكم في القرآن العظيم, لا تنسوني من صالح دعائكم, ونلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم في نفس الموعد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.